ولو استحضر أن رب العالمين كأنه يرى رب العالمين لكان إذا أراد أن يتكلم أو يفعل أو يترك شيئا فإنه يستحضر هذا الأمر فيوقع القول والفعل والترك على أحسن ما يكون كأنه يرى الله. أن تعبد الله كأنك تراه. لما كانت رؤية الله مستحيلة في الدنيا ولا يمكن أن يرى أحد ربه كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، فلا يمكن أن يرى أحد رب العالمين بتاتا في الدنيا. ولما سأل موسى عليه الصلاة والسلام الرؤية قال له عز وجل لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلم يتمالك الجبل لما تجلى الله تعالى له فاندك، فكيف بالمخلوق؟ ففي الدنيا يستحيل استحالة تامة أن يرى أحد ربه، وإنما يرى المؤمنون ربهم تعالى في الجنة. فإن لم تكن تراه يعني في هذه الدنيا ولن تراه فإنه يراك، استحضر أنه تعالى يراك، فإذا استحضرت أنه تعالى يراك لا شك أن ذلك يثمر ثمرة عظيمة من مراقبته عز وجل. فإنك إذا جعلت هذا الأمر على بالك أن الله تعالى يراك كما قال عز وجل وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، قال عز وجل وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال عز وجل لما ذكر خبر عدو الله أبي جهل وتهدده النبي عليه الصلاة والسلام إن هو صلى قال ألم يعلم بأن الله يرى، فمن استحضر أن الله تعالى يراه فلا يرتاب ولا يشك أنه سيعبد الله عبادة المحسنين. وهذه هي المرتبة العظيمة التي قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين أحسنوا العمل، ولن يحسن العمل إلا إذا أتي به على شرطيه المتقدمين بأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون العبد مخلصا. ولكن التفاوت في إيقاع العمل حتى من قبل المخلصين كبير جدا، فالصلاة يصليها كثير من المخلصين لله عز وجل ويقيمونها على الحد الذي أمر الله عز وجل به من جهة صورتها الظاهرة، لكن ثمة تفاوت عظيم في إيقاع الصلاة على هيئة من الخشوع والاستحضار لما يقوله المصلي في قراءته وفي ركوعه وفي سجوده وفي دعائه، الفرق كبير. فيكون اثنان كلاهما صلى صلاة من حيث الإخلاص لا يريد إلا الله، ومن حيث الإتيان بالصلاة على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يؤديها بطمأنينة وركوع وسجود وأداء لها على الهيئة الشرعية، هذا فيه كثير من الناس كما قال السلف يقف اثنان في الصف وإن بينهما لكما بين السماء والأرض، يعني من جهة الخشوع ومن جهة استحضار القلب. فهنا يكون الإحسان يكون فيه تفاوت حتى بين المحسنين، وأعظم الناس إحسانا هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فمن استحضر هذا فلا شك أنه سيعبد الله تعالى عبادة يراعي فيها هذه المراقبة لله تبارك وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الذي يقع والعياذ بالله في فاحشة الزنا من المسلمين لو أنه استحضر أن رب العالمين مطلع عليه ما زنى. ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم لا يزني المؤمن، لأن قد يزني وهو من أهل الإسلام، قال لكن لا يزني الزاني حين يزني، يعني حال زناه لا شك أن إيمانه كما ورد في الأثر صار على رأسه كالظلة، لأنه لو أتى الإيمان واستحضره لما زنى، ولكن يغيب عنه إيمانه كما أن الإنسان المبصر لو أغمض عينيه، البصر موجود عنده، بصره موجود وليس بأعمى، ولكنه لشدة الشهوة عياذا بالله وغلبة هواه قد وقع في هذه الفاحشة. ولهذا قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وجاء أن العبد إذا زنى ارتفع إيمانه فصار على رأسه كالظلة، فإذا أقلع عاد إليه إيمانه، لأنه لا يخرج من الإسلام بزناه، لكن لا يرتاب أنه لو استحضر إيمانه وأن رب العالمين مطلع عليه فمما لا شك فيه أن من المحال أن يزني. ويدل على هذا خبر الرجل الإسرائيلي في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، ومن ضمنهم الرجل الذي راود بنت عمه عن نفسها حتى ألمت بها سنة من الشدة والحاجة، فلما جلس منها مقعد الرجل من امرأته ذكرته بالإيمان، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ما ذكرته بقرابتها، ما قالت بيننا قرابة، هو يعرف أنها قريبته، ولا قالت استحضر كون أبي عما لك، ما هذه الأمور ما خفيت عليه، لكن ذكرته بإيمانه، فقام من ذلك الموضع لأنه ذكر بالله عز وجل. فلهذا إذا استحضر الإيمان اتق الله الناس فيما بينهم، اتق الأبناء ربهم في آبائهم، واتق الأقارب ربهم في أرحامهم، واتق الجيران ربهم في جيرانهم، واتق الناس فيما بينهم، اتقوا ربهم في جميع المعاملات. لكن إذا غابت تقوى الله أو ضعفت وقع في الناس ما يقع من هذه المخالفات. ولهذا من عبد الله على الإحسان فإنه يستريح من شره كل أحد من القريب أو من البعيد، لأنه قد راقب الله تعالى، فهو تارك للشر لا لأجل الناس، لكن تارك للشر لأنه مراقب لله عز وجل. ذكر بعض أهل العلم أن هذه المرتبة من مرتبتين، الشيخ محمد رحمه الله يقول إنها مرتبة واحدة، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. من أهل العلم من يقول إنهما مرتبتان، العبادة المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، في هذه الحالة يحصل شوق في أثناء العبادة وحب للعبادة. المرتبة الثانية أنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب، ولهذا قالوا إنها تكون مرتبة ثانية. بعد أن ذكر كل ما تقدم دلل عليه بحديث جبريل الجامع الذي بدأ به مسلم في صحيحه، هذا أول حديث في صحيح مسلم، ورواه البخاري رحمه الله تعالى بسياق أقصر من هذا، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان مرة بين أصحابه جالسا كما روى عمر رضي الله عنه، فجاءهم رجل لا يعرفونه، يعني ليس من أهل البلد، لكن شأنه غريب، هو ظاهره أنه من المسافرين لأن أهل البلد لا يعرفونه، لكن شأنه ليس شأن المسافرين، شديد سواد الشعر، شديد بياض الثياب، والعادة أن المسافر يصيبه من آثار سفره شيء من الشعث والتعب الذي يبدو في وجهه وفي ربما في ثيابه وربما في شعره، كل هذا يبدو من آثار السفر، لكن هذا بخلاف ذلك، ومع ذلك لا يعرفه منهم أحد، فجاء ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتأدب غاية الأدب في السؤال، جاء فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم واقترب منه، وفي بعض الروايات أنه قال أدنو، يعني أقترب، استأذن، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدنا حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه تأدبا عند السؤال، قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، الأركان السابقة التي قلنا، قال صدقت، يقول عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه، وفي بعض الروايات أنهم قالوا كأنه يعلم رسول الله، السائل عادة لا يدري بجواب السؤال، لكن هذا فيه دلالة على أن للسائل أن يسأل عن أمر يعرف جوابه ليسمع غيره الجواب، هذه من الفوائد، أن تسأل عن أمر أنت تعرف جوابه، لكن هناك من هو حاضر ربما عنده شبهة وعنده إشكال، فأنت لم تسأل لنفسك ولكن سألت ليسمع غيرك فيصلح، ويدل عليه هذا الحديث. قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كل هذا مضى وشرح. قال فأخبرني عن الساعة، يعني متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، المسؤول عنها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد بني آدم أجمعين، والسائل هو جبريل وهو سيد الملائكة، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن السائل والمسؤول يستويان في هذا من جهة عدم العلم بوقتها، لأن الساعة لا يعلمها إلا الله عز وجل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، فلا يجليها لوقتها إلا هو سبحانه وتعالى. فلما بين له هذا الحال قال: فأخبرني عن أماراتها. الأمارات المقصود بها العلامات التي تكون للساعة. فذكر له من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها، ربتها أي سيدتها، والأمة هي التي تكون مملوكة يطأها سيدها، فيطأها سيدها فتلد بنتا للسيد تكون ربة لهذه الأمة، من جهة أنها قد تكون أميرة وتكون بنتا لهذا السيد الذي هو على هذا الحال من الجاه والمنصب، فتكون فتلد الأمة ربتها. وأن ترى الحفاة العراة العالة، الحفاة الذين بلا نعال، العراة الذين ليس عليهم ثياب، العالة شديد الفقر رعاء الشاء، وهذه حال تكون في من اشتد به الفقر. هؤلاء ينتقل حالهم إلى أن لا يبنوا فقط بل يتطاولون في البنيان ويتنافسون فيه، فهذه من علامات الساعة. قال: فمضى يعني السائل فلبثنا مليا، فقال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. وعبارة الله ورسوله أعلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هي الحق، لأن الله لا شك أنه أعلم مطلقا، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم. لكن بعد أن توفي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سئل إنسان عن أمر متعلق بواقع الناس وحالهم فليس له أن يقول الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما يقع بعد أن توفي، وإنما الذي يعلم هو الله. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذيد أناس عن حوضه في الأمة في القيامة أنه يقول: أصيحابي؟ فتقول له الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. فقالوا له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وفي لفظ أنه قال: فأقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى عليه الصلاة والسلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وفي لفظ أنه قال: رأكم لم تسألوا فسأل. ففيه دلالة على أنه جاء ليعلمهم أمر الدين، ومن أمر دينهم أن يعرفوا هذه المراتب العظيمة، وهذا يدل على شرف هذه المسائل التي سئل عنها. ولاحظ أن هذه المسائل كلها مسائل مرتبطة بالعقيدة، الإيمان، الإسلام، الإحسان، أشراط الساعة، كل هذا دل على أنه كان يريد أن يعلمهم هذه المسائل العظيمة المتعلقة بإيمانهم ودينهم. نعم. أحسن الله إليكم. الأصل الثالث: معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها أربعون قبل النبوة، وثلاث وعشرون نبيا رسولا. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر. الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها. ذكر رحمه الله تعالى الأصل الثالث، وهو معرفة نبي الله وسيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمور التي أراد أن تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنواع. النوع الأول منها معرفة اسمه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن قصي ابن كلاب صلوات الله وسلامه عليه، وهو من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما صلاة الله وسلامه على نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين. فأول ما ينبغي أن يعرف اسمه صلوات الله وسلامه عليه. قبل الكلام في بقية المسائل، يقال إن من غربة الدين العظيمة أن تجد كثيرا من المسلمين رجالا ونساء وشبابا وكهولا وكبارا، أن تجدهم في حال من الجهل برسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة جملة من المسائل التي لا ينبغي أن تخفى عليهم كاسمه الكريم عليه الصلاة والسلام وعمره المبارك المليء بطاعة الله عز وجل، ومسألة هجرته ومسألة بقائه في مكة، وهكذا أهم غزواته صلوات الله وسلامه عليه وترتيب أهمها على الأقل، وجملة من أخباره وسيرته صلى الله عليه وسلم المشهورة. وذلك أن الإقبال على تعلم سيرته صلوات الله وسلامه عليه قل في الناس كثيرا، وهذا من أسباب نص الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه هنا على أهمية أن يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أمور لا يليق بالمسلم أن تخفى عليه، من مثل اسمه الكريم وغير ذلك مما سيأتي الكلام عليه. انفتح المسلمون في هذه الأزمنة انفتاحا غير منضبط ولا سوي ولا صحيح على أعداء الله من أهل الكفر، فتجد عند كثير من شبابهم وشاباتهم من الدراية والمعارف بأحوال أعداء الله من أهل الكفر، وفي بعض الأحيان السفلة من أهل الكفر، ليس فقط هم كفار ولكنهم أهل السفالة والرداء، والرداء منهم من أهل التمثيل والأغاني ونحوها، وأقبلوا على أحوالهم ومتابعة أمورهم إلى حد عرفوا معه الألوان التي يحبون، وعرفوا كيف يأكلون وكيف يشربون، وتابعوهم متابعة عجيبة أمضوا فيها أوقات كأنما يتعلمون علما يرفعهم عند الله عز وجل، مع أن هؤلاء الكفرة هم جثي جهنم ولن تزيدهم معرفتهم والإقبال على أحوالهم من الله إلا بعدا. ولهذا قل في الناس الذين هم من هذا الصنف قطعا، وإلا لا يزال الله الحمد في المسلمين من يقبل على العلم وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قل في هذا الصنف من المسلمين العلم بأمور هي من أوليات العلم، إلى حد أن بعضهم ربما لا يحسن الوضوء فترة طويلة وهو يصلي ويتوضأ وضوءا لا يجزئه، أو يتوضأ ويحسن الوضوء ويصلي صلاة لا تجزئه، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى وأوردوه عند قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يقول: والله لا يبلغ بأحدهم، يعني في معرفة دنياه، أن يضع الدرهم على أصبعه فيخبرك بوزنه، من درايته البالغة بأمور دنياه. قال: ثم لا يحسن يصلي، يعني أنه أقبل هذا الإقبال على الدنيا حتى صار كأنه ميزان، يعرف من كثرة ما يتعامل بالدرهم والدينار يعرف أحوال الأموال وغيرها، لكنه لا يحسن يصلي مع هذه الدراية البالغة. وهذا حال أناس انفتحوا على أهل الكفر وأمضوا الساعات الطوال في تتبع هؤلاء الذين لا يزيد العبد الإقبال عليهم من الله تعالى إلا بعدا. ولهذا يجب العناية بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من الجهات والمؤسسات كجهات التعليم وجهات الإعلام، أو من الأفراد أنفسهم، بأن يقبلوا على معرفة دين الله عز وجل عموما، ومعرفة ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى من جهة أخباره وأسماء زوجاته، لأنهن أمهاتكم، هن أمهاتكم وأنتم أولاد، والأولاد البررة يتعرفون على أحوال أمهاتهم. ألم يقل الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أيليق أن لا نعرف أمهاتنا، أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن؟ الحاصل أن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم مما ينبغي أن يعتنى به وأن يهتم به. فمن هنا ذكر رحمه الله تعالى في أول ما ذكر، ذكر ما يتعلق باسمه الكريم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي ذكره ما يتعلق بعمره، عمره صلى الله عليه وسلم على المشهور 63 سنة، منها 40 عاما قبل أن يوحي الله تعالى إليه، ومنها 23 سنة بعد أن أكرمه الله تعالى بالوحي، وهي مقسومة إلى قسمين: 13 سنة في مكة قبل أن يهاجر، وعشر سنين في المدينة بعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام. ثم مما ذكره عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بلده، بلده مكة، ولد فيها فهو من أهل مكة عليه الصلاة والسلام، لكنه هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فهو من المهاجرين، لذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وذلك أن الهجرة أعظم من النصرة، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة، يعني وما لها من المنزلة، لكنت امرأ من الأنصار. لكن لما كانت الهجرة أعظم بقي على أمر هجرته صلى الله عليه وسلم. لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم 8 لم يعد إليها ولم يرجع إليها، ونهى الصحابة أن يعودوا إليها من المهاجرين، لأن من ترك بلده لله عز وجل فإنه ليس له أن يعود إليه، إذا ترك بلده مهاجرا منه بدينه فإنه لا يعود إليه مرة أخرى، وإذا أراد زيارة أو نحوه فإنه ليس له أن يبقى فيه أكثر من 3. ولهذا لما حج صلوات الله وسلامه عليه وانتهى حجه مضى مباشرة صلى الله عليه وسلم. ولما توفي سعد بن خولة رضي الله عنه ومن المهاجرين، توفي في مكة، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. يقول الراوي: يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، لأنهم يحبون أن لا يموت الواحد منهم في موضع هجرته لأنه تركها لله. وليس في هذا غضاضة على سعد بن خولة رضي الله عنه، لأنه توفي لم يعد إليها ويستوطنها، لا، وإنما يحبون أن يموت في غير الموضع الذي هاجر منه وتركه لله عز وجل. يقول: نبئ بإقرأ، يعني أن أول ما نزل عليه هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا هو أول ما نزل، ولم تنزل سورة اقرأ كاملة، وإنما صدرها أولها هذا الذي قرأنا هو الذي نزل به، صار نبيا لأن الله أنبأه، فلذلك قال: نبئ بإقرأ. ليس في صدر هذه السورة أمر بالبلاغ، وإنما فيه إنباء بهذه الآيات المذكورة، وبه عرف أنه نبي من عند الله تعالى. بما أرسله الله؟ قال: أرسله الله بالمدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر. أمره أن ينذر، فمعنى ذلك أنه أرسله إلى الكفار وأرسله إلى الناس عامة صلوات الله وسلامه عليه، أرسله بقوله قم فأنذر. يقول: بعثه الله بالندارة عن الشرك، بعث الله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينذر الناس عن الشرك ويدعوهم إلى توحيد الله. وقد تقدم أن أعظم ما ركز عليه ونبه عليه صلى الله عليه وسلم هو التوحيد، وأعظم ما حذر منه هو الشرك، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قال: والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر. المدثر ذاك أنه صلى الله عليه وسلم تدثر لما رأى جبريل على تلك الهيئة من شدة هول ما رأى. قال تعالى: قم فأنذر، أمره الله تعالى أن يقوم بجد ونشاط وأن ينذر الناس ما عماهم فيه من الشرك. وربك فكبر، أي عظمه تبارك وتعالى بالتوحيد كما فسره المصنف. وثيابك فطهر، فيها قولان: القول الأول أي طهر أعمالك عن الشرك، فيكون عبر عن الثياب عن الأعمال بالثياب. والقول الثاني أن المراد الثياب المعروفة، أي طهرها، الإنسان لا يصلي إلا متطهرا. ولا يمنع أن تكون الآية دالة على الأمرين معا، بأن يراد بها الأعمال ويراد بها أيضا في مدلولها تطهير الثياب. والرجز فاهجر، الرجز هي الأصنام، فاهجر أي اهجرها واتركها وابرأ إلى الله تعالى منها ومن أهلها. نعم. أحسن الله إليكم. الرجز والأصنام وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها، أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء. هنا ينبغي التفطن إلى أمر التوحيد والعناية به. يقول هنا أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، معنى ذلك أنه ركز صلى الله عليه وسلم على التوحيد حين بعثه الله تبارك وتعالى. أكثر الفرائض لم تنزل في مكة، فلا الصوم صوم رمضان، ولا الحج، ولا الجهاد، ولا الزكاة فرضت في مكة، وإنما فرضت في المدينة. ماذا كان يفعل صلوات الله وسلامه عليه في هذه السنين 10 الأولى من هجرته، من بعثته؟ كان يركز على التوحيد وينذر قومه من عبادة، ينذرهم ويحذرهم من عبادة الأصنام، ويبين لهم الأدلة على بطلان عبادتها، وأن الواجب أن يفرد الله تعالى وحده بالعبادة. استمر على هذا عليه الصلاة والسلام، والتوحيد التركيز عليه على هذا النحو لا شك أنه يدل على عظم شأن التوحيد، وهو يعطي دلالة لكل من يدعو إلى الله عز وجل بأن العناية يجب أن تنصرف في المقام الأول إلى التوحيد. ولهذا ظل نوح صلوات الله وسلامه عليه 950 سنة يدعو قومه إلى التوحيد، وأبوا عليه وامتنعوا حتى دمر الله عز وجل قومه، وما نجا إلا القليل الذين كانوا معه عليه الصلاة والسلام. كل هذا يدل على عظم شأن التوحيد. الداعي إلى الله الصادق لا بد أن يركز على التوحيد، والداعي الجاهل أو الداعي المنحرف هو الذي لا يهتم ولا يكترث بالتوحيد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حين يركز هذا التركيز الشديد على التوحيد، وتركز جميع الأنبياء وجميع الرسل صلى الله عليه وسلم على التوحيد، ثم يأتي من يهون من شأن التوحيد ويقول إن التوحيد إذا ذكرناه سبب ذلك نفرة للروافض وللمتصوفة ولأناس يهوون البدع والخرافات، فنحن نريد أن نجمعهم. تجمعهم على ماذا؟ على أي شيء يجمع الناس؟ لا يصلح أن يجمع الناس إلا على مبدأ صحيح، وإلا فقد يأتي الداعي ويدعو إلى مبدأ باطل ويلتف حوله ملايين، ملايين الناس يجتمعون حوله، لكن لا شك أنه على غير بصيرة. وليست العبرة بالكثرة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، وهم الجماعة الذين دون 10، نبي في أمة كاملة ما تبعه إلا أقل من 10، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، نبي في أمة لم يتبعه منها إلا رجل واحد أو رجلان، قال: ورأيت النبي وليس معه أحد. فيأتي هذا النبي في القيامة فيقال له: قد أبلغت مهمتك معي، كما قال تعالى: فهل على الرسول إلا البلاغ المبين، أبلغ وأدى ما عليه. أما كون الناس يتبعون أو لا يتبعون، يرضون أو لا يرضون، هذا ليس هو الذي يجعل موضع النظر والاهتمام ويستمر الإنسان ينظر هل هذا يرضي الناس فأفعله وأدعو إليه أو يغضبهم فأتركه. هو يدعو إلى الله، ولهذا قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أنت لا تدعو إلى نفسك. ومن جميل ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد لما أتى إلى هذه الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال: فيه التنبيه إلى الإخلاص، فإن من الناس من يدعو إلى نفسه. في ناس يدعو لأنفسهم، يريدون الكثرة الجماهيرية، يريدون ثناء الناس، ولهذا يلاحظ ما يريده الناس وما يهواه الناس. أنت داع إلى الله، لا يمكن أن تكون لك مهمة أشرف وأفضل من مهمة الرسل. الرسل مهمتهم البلاغ، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، ليست بيدك ولا بيد غيرك. ولهذا يجب أن يراعي الدعاة إلى الله هذا الأمر، وأن يهتموا به، وأن يعلم كل من لم يهتم بالتوحيد وإنما أضاع نفسه، أضاع عمره وعمر الناس في القصص والأحاجي وفي أخبار الله أعلم بصحتها، أن هذا لا يمكن أن تبنى به أمة، ولا يمكن أن تعز به أمة الإسلام، ولا يمكن أن يكون به داعيا يؤجر على ما هو عليه، بل هو إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر. وكيف يؤجر وهو يدعو على غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيجب أن يراعى هذا غاية المراعاة، يراعى هذا الأمر ويهتم به غاية الاهتمام. ومن نقد دعوة التوحيد فإنما ينقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، ومن زهد في التوحيد فإنما يزهد في المهمة العظمى التي أوجبها الله تعالى. ومن هنا تجد دعوات كثيرة لها أتباع كثيرون ولها سنون طويلة ما جعل الله فيها لأمة الإسلام بركة وما زادت الأمة عزة، وإنما هي طرق أضاعت أوقات الناس وجهودهم وأموالهم فيما لا خير فيه. ثم تجد الواحد من أتباع هؤلاء في طرقهم يصل 60 سنة لا يعلق بشيء من العلم، ولهذا قال بعض السلف يجلس الرجل إلى القاص الذي يقص يخبر أخبار وقصص وفي قصة السنة، يجلس إلى القاص السنة لا يعلق منه بشيء استفاد منه، ويجلس إلى العالم المجلس الواحد فلا يقوم إلا بفائدة وبعلم. فرق كبير جدا جدا بين العلم والقصص. قصص أخبار وأحاجي وشيء من الأمور التي الله تعالى أعلم بصحتها، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، ومنها ما هو قصة صحيحة ثابتة لكنها محل نقد ومحل رد ومحل رفض. لكن العلم أن تخرج من مجلس تعرف كيف تتوضأ، تخرج كيف تعرف كيف تصلي، تخرج من مجلس تعرف معنى كلمة التوحيد، تعرف ما يتعلق بالعقيدة. هذه هي المجالس النافعة، وهي التي كانت مجالسه صلى الله عليه وسلم. قد كان صلى الله عليه وسلم معلما وهو خير المعلمين صلوات الله وسلامه عليه. فالحاصل أن الدعوة إلى التوحيد ميزان كبير جدا توزن به أي دعوة وأي داع، فإن كان لا يكترث بالتوحيد فإنه لا شك أنه من دعاة الباطل، وإن كان التوحيد والتحذير من الشرك والإلزام بالسنة والتحذير من البدع دأبه وديدنه فلا شك أنه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة، وهي العلم كما قلنا، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن أراد أن يتبع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فليهتم بما اهتم به، وليقدم ما قدم، وليحذر مما حذر منه. فإنه حين أرسل معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، دل على أن التوحيد هو أول ما يبدأ به. وقال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. هذا الذي يجب أن يعلم الناس في المقام الأول وأن ينبه الناس إليه في المقام الأول. فمن هنا مكث عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد 10 سنين حتى رسخ التوحيد رسوخا عظيما في أصحابه رضي الله عنه. ولهذا أول ما بعث صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن أن يزوروا المقابر. لماذا؟ لأن من شأن أهل الشرك أن يعظموا أهل القبور، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور. ثم لما رسخ التوحيد في قلوبهم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، لأن أصل نهي عن زيارتها في أول الأمر خوفا عليهم من أن يقعوا فيما كانوا فيه من شرك أهل الجاهلية. فلما استقر التوحيد وثبت في نفوسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أذن لهم بزيارة القبور. من أهم الآثار الواردة في هذا ما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، تقول كما روى البخاري لو أن أول شيء نزل لا تشربوا الخمر لا تزنوا لقالوا لا ندعهما أبدا. يقول لو أن تقول رضي الله عنها لو أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله قال اتركوا شرب الخمور، هؤلاء قوم ليس عندهم عقيدة، ولن يترك الخمر ولا الزنا ولا سائر المحرمات إلا إذا وجدت عقيدة راسخة. فإذا لم توجد عقيدة وحذرته وهو بلا عقيدة يقول على ما أترك الخمر، أنا لا أترك الخمر أبدا ولا أترك الزنا أبدا. هذا لو أنه بدأ بالنهي مباشرة عن المحرمات. ولهذا قالت لو أول شيء نزل لا تشربوا الخمر لا تزنوا لقالوا لا ندعهما أبدا، هذا رواه البخاري. إذن بما بدأ؟ بدأ بالذي عندك هنا يدعو إلى التوحيد. فمن هنا لما نزل تحريم الخمر في المدينة بعد أشهر من بعثته عليه الصلاة والسلام، ونزل قوله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فتحوا أبوابهم وسكبوا الخمر وقالوا: انتهينا انتهينا، لأن النهي عن الخمر جاء بعد عقيدة راسخة يسهل على أهل هذه العقيدة العظيمة أن يتركوا الخمر. أما أن يبدأ الناس بغير التوحيد وبغير العقيدة التي تثمر فيهم تقوى الله عز وجل وتثمر فيهم، مثل ما في خبر الرجل الذي ذكرناه في الثلاثة الذين من الثلاثة الذين انطبقت على الغار الذي كانوا فيه صخرة، فسألوا الله بصالح أعمالهم فكان منهم هذا الثالث الذي قال: اللهم إنه كان لي ابنة عم أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، ثم ذكر أنه راودها عن نفسها فوافقته حين اشتدت بها حاجة فدفع لها 120 دينارا، فلما جلس منها موضع الرجل من امرأته قالت: شوف العقيدة أتتك، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام من ذلك الموضع لأنها ذكرته بالعقيدة. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا كان راسخ العقيدة مستحضرا لإيمانه فإنه لا يزني. وهكذا السرقة، لا يسرق حين لا يسرق السارق وهو مؤمن، حين يسرق وهو مؤمن. فالحاصل أن الذي يجب أن يرسخ في الناس هو الاعتقاد الصواب. ومن هنا لما صار الناس مذاهب شتى في الدعوة إلى الله رأيت كثرة الفوضى في محيط من يدعون إلى الله، لأن الأصل في الدعوة إلى الله أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فحتى لو جمعت الجماهير الكثيرة والأعداد الغفيرة فإنها دعوة لا بركة فيها، وليس هذا هو الذي أمرك الله تعالى به في الدعوة إلى الله عز وجل. الواجب أن يبدأ بما بدأ به عليه الصلاة والسلام، ولهذا مكث صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد 10 سنين عليه الصلاة والسلام. نزلت في مكة جملة من المنهيات من المحرمات، لكن بعد الأساس وهو التوحيد. أما الأوامر فكما قلنا أكثر الأوامر إنما نزلت في المدينة، من مثل الجهاد والزكاة ذات الأنصبة والصلوات الخمس المعروفة، هذه نزلت في مكة لكن بعد 10 سنين من بعثته صلى الله عليه وسلم. فبعد 10 من بعثته عرج به إلى السماء، ومعنى العروج الصعود، صعد به إلى السماء وكلمه الله تبارك وتعالى، لأن الله تعالى في السماء فوق السماوات، فكلمه الله تعالى مباشرة وفرض عليه الصلوات الخمس، وهذا من دلائل عظمة شأن الصلاة لأن الله فرضها بنفسه ولم ينزل بها جبريل كما نزل ببقية الفرائض وغيرها من الأحكام، بل كلمه الله تعالى بها مباشرة تعظيما لشأن الصلاة. ولهذا لو تقارن بين الصلاة وبين أي فريضة من الفرائض لوجدت الصلاة تفوقها في كل شيء. فالصلوات في العام الواحد تصل إلى نحو من 1800 صلاة، لأنك تصلي في اليوم 5 صلوات، في الشهر تصلي نحو من 150 صلاة، في السنة تصل إلى هذه الحدود نحو 1800، قد تزيد أو تنقص بعض الشيء حسب كون الأشهر 30 يوما أو 29 يوما. الصلاة تجب على الديمومة على هذا الحال، أما الحج فيجب على الإنسان مرة واحدة، وإذا حج لو مرة واحدة فلو مكث 100 سنة لم يحج بعد حجته فإنه لا يضره، لأنه لا يجب عليه إلا مرة واحدة، وهذا من فضل الصلاة أن تجب على الديمومة ويجب الحج مرة واحدة. الزكاة تجب مرة واحدة في السنة، الصوم يجب مرة واحدة في شهر واحد في السنة، ثم إن الصلاة لا تسقط بتاتا نهائيا عن الإنسان ما دام يعقل، فلا تسقط عن مسافر ولا تسقط عن مريض ولا تسقط عن فقير. أما الصوم فقد يسقط عن المريض، وأما الزكاة فقد فتسقط عن الفقير، والحج يسقط عن الفقير، وكذا عن المريض العاجز عن الوصول إلى مكة. وبذلك نعلم أنه قد يوجد مسلم لم يحج ولم يصم ولم يزكي حياته كلها ولا يأثم، كأن يكون فقيرا مريضا، فلفقره لا يوجد عنده مال حتى يؤدي الزكاة، ولفقره لا يستطيع أن يصل إلى مكة ليحج، والله تعالى يقول: من استطاع إليه سبيلا، ولمرضه لا يستطيع الصيام. أما الصلاة فتلزم الفقير والغني والمريض والسوي والمسافر وغير المسافر، ولهذا يسقط الصوم في السفر ويؤديه من أيام أخر. أما الصلاة فلا تسقط، نعم تجمع الرباعية الظهر إلى العصر وتجمع المغرب إلى العشاء، لكن لا تسقط، حتى إنها تؤدى حتى في الحرب وهي صلاة الخوف، وجاءت بها أكثر من هيئة وصورة، حتى إنها في حال المسايفة وهي الدخول بين المسلمين والكفار مباشرة في القتال، فإن الإنسان يصلي ولو إلى غير قبلة، ويصلي ولو وهو يتحرك، معلوم أن المقاتل يتحرك حتى يؤديها في وقتها، وهذا كله يدل على عظم شأن، على عظم شأن الصلاة. ولهذا من الغربة العظيمة العجيبة التي يتعجب منها الإنسان أن يوجد أناس مظاهرهم مظاهر الصالحين في دينهم ومظهر السنة البين فيهم، ثم تجد الواحد منهم ينام عن صلاة الفجر، وعجبا ثم وعجبا، ما الفائدة من إظهار شعار السنة مع التفريط في الركن العظيم، هذا ركن الإسلام الكبير وهو الصلاة. فيجب أن يعلم أن الصلاة لا نظير لها بتاتا في الأركان من جهة المنزلة إلا الشهادتان، فلا شيء أعظم من التوحيد والشهادة بالرسالة، ليس شيء بعدها إلا الصلاة. ولهذا قلنا أنه يمكن أن يوجد مسلم لا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يأثم، لكن لا يوجد مسلم لا يصلي أو يفرط في الصلاة، فينبغي أن يعلم أمره. ولهذا من عظم شأن الصلاة فرضت في مكة قبل المدينة، والصوم والحج والزكاة إنما فرضت في المدينة، فبكر بفرضيتها في مكة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في مكة عليه الصلاة والسلام بأصحابه، فبعد العشر عرج به كما قلنا إلى السماء وفرضت عليه الصلوات الخمس، صلى في مكة 3 سنين وأمر بعدها بالهجرة إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. نعم أحسن الله إليكم. وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه. ذكر رحمه الله تعالى ما تقدم من كون الصلوات الخمس فرضت في مكة وصلى 3 سنين عليه الصلاة والسلام، وبعدها هاجر إلى المدينة. ما المراد بالهجرة؟ الهجرة الشرعية هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وليس الانتقال من بلد الإسلام إلى بلاد الشرك هجرة شرعية كما يعبر الآن، يقال هاجر إلى بلاد الغرب، هذا غلط، ليست هذه هي الهجرة. الواجب أن يهاجر من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الإسلام، لا أن يسمى العكس، الهجرة إذا أطلقت وأريد بها اللغة الجانب اللغوي فالمراد بها مفارقة بلد وموضع إلى موضع آخر، لكن الهجرة الشرعية المراد بها الهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لا بد أن نتكلم عن المراد ببلد الشرك وبلد الإسلام. بلد الشرك هو الذي تظهر فيه شعائر الكفر ولا تقام فيه شعائر الإسلام كالأذان والصلاة والجمعة والأعياد على وجه عام شامل. قولنا على وجه عام شامل مهم، لأنه قد تقام في بلاد الكفر مثل بلاد الغرب قد يأذنون مثلا بالصلاة جماعة وبالأذان وبإظهار الجمع والأعياد، فلا تسمى تلك البلاد بلاد إسلام، لأن إظهار هذه الشعائر فيها ليس على وجه عام شامل، وإنما هو إظهار لها في محيط من يسمى مثلا بالأقليات ونحوها. أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل. ومن نعمة الله تعالى علينا وفضله ومنته أن من أكثر ما يمثل به على إقامة هذه الشعائر هذه البلاد، فيعد العامل أثناء الصلاة من أهل الجناية، من أهل الجناية بمعنى أنه يمكن أن يحاسب ويعاقب، وليس لأحد أن يمكث في عمله أثناء الصلاة إلا من يحل لهم شرعا أن يمكثوا، ممن لا يمكن ممن يترتب على تركهم لعملهم مفاسد، مثل أن يكون حارسا أو من يكون ملازما لموضع لا بد فيه من الملازمة كالأطباء الذين في الإسعاف أو في نحوهم، فإن هؤلاء مأذون لهم شرعا. ثم إنهم لا يؤذن لهم شرعا بترك الصلاة بالكلية، لكن بعدم حضور الجماعة ومزاولة العمل في أثناء الصلاة، لأن ثمة أعمالا لا يمكن أن تقطع كالحراسة، فإنها لو قطعت ربما أتى اللصوص، وكحال الطبيب الذي يكون مناوبا في الإسعاف. أما في مثل ما يسمى بالعيادات الخارجية وغيرها ممن يأتيه المراجعون، فإن ينتظر المراجعون وينتظر فريق الطبي فترة يصلون ثم يعودون. أما من يأتون في حالات الإسعاف وحالات استقبال الحوادث ونحوها فهؤلاء لا شك أنهم مأذون لهم شرعا، فعليهم المناوبة، فقد تفوته الصلاة لا حرج ولا إشكال، لأنه في عذر من الناحية الشرعية. ولهذا من فضل الله تعالى ومنته هذا الإغلاق العام للمحلات، وهو مما شرقت به كثير من بلاد الكفر، وقالوا لماذا توقفون الأعمال ونحن لنا شركات ومؤسسات كبرى هنا تعمل ونحن نحسب الدقيقة قبل الساعة، فإذا كنتم ستغلقون وقت الأذان ثم في أثناء الصلاة وسيتكرر هذا عدة مرات، فمعنى ذلك أنها ستتعطل أعمالنا، ومع ذلك فإنهم يلزمون بإيقاف الأعمال. وهذه من نعمة الله تعالى الكبيرة ومن الدلائل والمظاهر الإسلامية البينة. من ذلك عدم الفطر في نهار رمضان، والفطر في نهار رمضان حتى بالمحرم موجود في أكثر الأرض والله المستعان، حتى في البلاد المتسمية بالبلاد الإسلامية قد تجد هناك من يشرب الخمر في أثناء نهار رمضان ولا يعاقبه ما يسمى بالقانون. هنا والله الحمد حتى الشرط والهيئات جميع الجهات يصدر لها أمر بالقبض على أي أحد حتى لو كان كافرا إذا هو أظهر الفطرة في رمضان. هذا معنى الشعائر، أن تكون الشعائر هذه ظاهرة، فلهذا تكون هذه الشعائر العظيمة، وهذه من ما ينبه الشباب شباب الأمة إليه لنحفظ هذه النعمة التي نحن فيها. المنكرات الأخرى لا يسهل من أمرها ولا يدافع عن أهلها، لكن العاقل من يحفظ هذه المكتسبات الكبار ثم يحتسب على المنكرات كما كان السلف رضي الله تعالى عنهم يفعلون، فهذه مكتسبات كبيرة الآن. من ذلك على سبيل المثال أنه وهذا من الشعائر الكبيرة جدا بل هو أعظم الشعائر، أنه ليس هناك شرك ظاهر. ما البلد الذي لا يوجد فيه مواضع يدعى أهلها من دون الله تعالى في هذه المزارات الخبيثة في القبور وفي غيرها؟ الأرض مليئة بهذا إلا أقل القليل. هنا والله الحمد تلك المزارات التي كانت موجودة قد هدمت، ومن عجيب ما وقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة، والحديث في الصحيحين، حتى تصطك آليات نساء دوس على ذي الخلصة. ذو الخلصة في جنوب المملكة كان بيتا لدوس وعظمه في الجاهلية، يقول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تصطك أليات نساء دوس على ذي الخلصة، يعني يطوفن به فتصطك ألياتهن كما يحصل في الطواف. فدمر هذا على يد أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشر، وجعل الله عز وجل هذا جعل كرامة إنهاء هذا الموضع الشركي على يدهم. وقبل أكثر من 100، لأنهم لما هدموه رحمهم الله ذاك الوقت كان هناك فؤوس ومساحي فبقيت منه بقايا، لأن بيت من صخور، ففجر في زمن الملك عبد العزيز رحمه الله بالديناميت يعني حتى يزال تماما، لأنهم ما استطاعوا أن يزيلوه لأنه عبارة عن صخور، فعمل فيه الديناميت وفجرت الصخور وأزيل بالكلية. هذه شعائر كبيرة، شعائر إزالة الشرك، الأمر بالصلاة، الأمر بالصيام، هذه أمور، هكذا مكتسبات كثيرة جدا مثل والله الحمد الحجاب والإلزام به، كل هذه المسائل والله الفضل والمنة مكتسبات. فإذا وجدت منكرات وهي موجودة، ونسأل الله أن يكفينا شرها، فالعاقل الذي يعيش الشرع هو الذي يحفظ هذه المكتسبات أولا، ثم يسعى في إزالة المنكرات بالأسلوب الشرعي. أما الذي لا يعيش الشرع فهو الذي ينظر إلى هذه المنكرات فيقول لن أزيل هذه المنكرات إلا إذا دمرت الوضع بأسره، وهذه المكتسبات لتذهب، ثم قد تذهب عياذا بالله هذه المكتسبات فتعود المسائل المعاكسة لها من الشرك والعبث بالصلاة والجهر بالصيام، وتبقى المنكرات الأخرى. ولهذا أسلوب التغيير في الشرع أسلوب علمي، ليس أسلوبا عاطفيا. نبينا وأكرم من أمر ونهى صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين عام 6 في عمرة الحديبية على أن يأتي ويحج ويعتمر من العام القادم، اعتمر عام 7 صلى الله عليه وسلم وحول البيت 360 صنما لم يكسر منها واحدة، وأنهى عمرته صلى الله عليه وسلم ورجع إلى المدينة سنة واحدة، وعاد فاتحا صلى الله عليه وسلم عام 8 فدمر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام. فالوضع الشرعي يجب أن يتعقله الناس أن ثمة مكتسبات عظيمة، ولا سيما وجود الأمن والجماعة والبيعة الشرعية كما هو حاصل والله الحمد هنا، فهذه مكتسبات كبيرة، ومن خلالها يتصرف الآمر بالمعروف، من خلالها يتصرف الداعي إلى الله العالم بنشر علمه، والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من خلال وجود جماعة. ولهذا أمرنا بالصبر على ما يقع من جور الأئمة حفاظا على الجماعة، لتبقى جماعة لها كيان تحفظ فيها الأعراض والدماء، ويحفظ فيها أمن الأمة، ويقع فيها ما يقع من الخير الكثير، وهذه المنكرات الموجودة يحتسب عليها ويحذر منها ويسعى في إزالتها أو في تخفيفها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم أدركوا جانبا من المنكرات زمن بني أمية، فكانوا رضي الله عنهم يحافظون على أصل الجماعة ووجود الدولة، ثم يسعون في المنكرات داخل الدولة لا أن يخرجوا على الدولة ويقولوا إن هذا هو الوضع الذي سيكون مناسبا لإزالة المنكرات. هذا وضع لا شك أنه ليس وضعا شرعيا، بل هو ابتداع، ومن أعظم الابتداع، لأن الأصل أن تنكر المنكرات داخل الجماعة لا أن تنكر المنكرات بالخروج على الجماعة، لأن مجرد الخروج على الجماعة يعد بدعة غليظة جدا، وهو من أعظم البدع. ولا يمكن أن تزيل المنكرات ببدعة، وحتى لو زالت المنكرات ببدعة فالبدعة أخبث من المنكر. ولهذا يجب على الإنسان أن يسلك المسلك الشرعي، ويحرص على أن يدعو إلى الله تعالى على بصيرة بالنهج وبالطريق الشرعي، وأن يعلم أنه ليس أغير على الله، أغير على دين الله عز وجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين أدركوا الحجاج وأدركوا عبيد الله بن زياد وأمثاله من الولاة، وكان في وقتهم ما كان من المنكرات، وبقوا مع ذلك داخل الجماعة، وأبوا رضي الله تعالى عنهم وأنكروا على من خرجوا على مثل الحجاج رغم ظلمه وتجبره وبطشه، حتى قالوا إن عمر رضي الله عنه كان يضرب في الجنايات بالدرة عصا صغيرة، فلما جاء زياد صار يضرب بالسياط، يعني زاد في العقوبة، فلما جاء بشر ابن مروان صار يسمر يد الجاني بمسمار في خشبة، فلما جاء الحجاج قال هذا كله لعب، وصار يعاقب في الجنايات العادية يعاقب بالسيف مباشرة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في ثقيف كذاب ومبير، الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة، والمبير هو المهلك الفاسق الذي قتل الناس ذاك القتل الذريع وهو الحجاج، ومع ذلك صلى الصحابة رضي الله عنهم خلفه وصبروا على ما وقع منه من تعدي وجناية حفاظا على كيان الأمة، وأنكروا المنكرات بالقدر الموجود شرعا، لأن المنكرات الأمر فيها من جهة إزالتها لا شك أنه على درجات، والذي بيد طاعة طالب العلم وبيد أهل الخير والصلاح أن ينشروا الخير وأن يحذروا من المنكر. فإذا وصلنا إلى حد أنه لن يزال المنكر إلا بمنكر أشد منه، فمما نص أهل العلم عليه أن المنكر إذا كان لن يزول إلا بمنكر أشد أنه لا ينكر. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما جاء التتار، وكان التتار أهل تعدي على الناس في أموالهم ودمائهم وفي أعراضهم، فكان بعض التتار يشرب الخمر، وإذا شرب الخمر سكر ثم سقط في موضع وبقي فترة مخمور من آثار الخمر يستريح الناس منه. فكان بعض تلاميذ شيخ الإسلام ينكرون على التتار شرب الخمر، فيقول شيخ الإسلام كما في الاستقامة: فكنت أنهاهم عن أن ينكروا عليهم شرب الخمر. لما؟ قال: لأنهم إذا شربوا الخمر استراح الناس منه، فوقع الواحد منهم كما هو حال نسأل الله العافية المخمورين قد ينام له نصف نهار أو نهار كامل. قال: فإذا سقط الواحد من هؤلاء استراح الناس منهم، استراحت النساء، قد يواجه وهو غير مخمور، قد يواجه امرأة ويفجر بها، وإذا كان غير مخمور ومعه سيفه وسلاحه وسطوته قد يتسلط على إنسان فيقتله أو يأخذ ماله. قال: فإذا شرب الخمر، الخمر منكر، لكن المنكر الذي سيقع لو أنه كان مفيقا أشد من التعرض لنساء المسلمين وأموالهم ودمائهم. فقال: فكنت أمرهم أن لا ينكروا عليهم، فإذا شربوا الخمر فشربوا هؤلاء الخمر على ما فيه من منكر أخف من أن يتعرضوا للناس في دمائهم وأموالهم. وهذه المسائل مسائل كبيرة جدا أيها الإخوة، مسائل الجماعة ومسائل التعامل مع المنكر ونحوه، مسائل تحتاج إلى فقه كبير جدا في السياسة الشرعية وتقديم الأولويات والنظر في مآلات الأمور وعواقبها وما الذي ستصير إليه. ولهذا لما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام احتجنا إلى أن نعرف ما بلد الإسلام. ثم هنا أمر آخر أثير في الأزمنة الأخيرة يتعلق بالطاعة، هل يطاع الحاكم الذي له حكم على بقعة محددة الحاكم من المسلمين، أو لا يطاع إلا الحاكم العام الذي يكون له خلافة مثل خلافة عمر أبي بكر وعلي وعثمان رضي الله عنهم، وخلافة عثمان لما وخلافة معاوية لما جاء عام الجماعة، بحيث لا يطاع إلا من له ولاية عامة على المسلمين. ينبغي أن يعلم أن هذه الشبهة إنما صدرت أولا من الجهل بشيئين: الأول الجهل بحقيقة الأحاديث الواردة في هذا، الأمر الثاني الجهل بحقيقة تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما الجهل الأول فعلى النحو الآتي: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال: إنه ستكون خلفاء فتكثر أو فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا مع كثرة هؤلاء الذين يلون الناس؟ قالوا: أدوا إليهم حقهم وهو الطاعة، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. فأثبت صلى الله عليه وسلم وجود أكثر من خليفة، وقال في اللفظ الآخر: فو ببيعة الأول فالأول، أعطوهم بيعتهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ولما سأله سلمة بن يزيد: أرأيت إذا قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم، يعني من عادة الحاكم أنه يقول: أطيعوا، أنا لي عليكم الطاعة، ويمنعوننا حقنا، يعني هو يريد أن نؤدي إليه حقه لكن حقنا لم يصل إلينا، فأعرض صلى الله عليه وسلم عنه. فسأله ثانية فأعرض عنه، فسأله ثالثة فلما ألح قال عليه الصلاة والسلام: أدوا إليهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. مع هذا الإلحاح الكثير قال: أدوا إليهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. قوله صلى الله عليه وسلم إنه، والحديث في صحيح مسلم، إنه ستكون خلفاء فيكثرون، فيه إخبار بأن الوضع الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم من وجود حاكم واحد، أو الذي وجد زمن الخلفاء الراشدين من وجود حاكم واحد هو أبو بكر فقط، ثم عمر فقط، ثم عثمان فقط، ثم علي فقط، ثم معاوية فقط، أخبر أنه سيتغير، إنه ستكون خلفاء فيكثرون. ماذا أمر به عليه الصلاة والسلام حيال هذه الكثرة؟ أمر أن يوفى ببيعة الأول فالأول، وأن تؤدى إلى هؤلاء حقوقهم. فدل ذلك، وقد علق القرطبي شارح مسلم على هذا الحديث تعليقا حسنا، فقال رحمه الله: إن وجود أكثر من حاكم وجد زمن السلف الأول في القرن الأول الهجري. متى هذا؟ لما وجد ابن الزبير فبايعت له العراق واليمن ومكة والمدينة، وبايعت الشام لمروان، فصار مروان يسمع له ويطاع في الشام، وصار ابن الزبير يسمع له ويطاع في هذه البلدان. والقضاة والقضايا التي يقضى فيها هي في إطار حكم معين تحت حكم شرعي، لا شك أن الجميع ما كان هناك في الأمة شيء اسمه تحكيم غير الشرع بتاتا، إنما نشأ هذا في القرون الأخيرة، فكان الناس يطيعون هنا ويطيعون هنا. لما سقطت الدولة الأموية عام 31 و100 وجاءت الدولة العباسية بالغلبة وتمكنت من هزيمة بني أمية، ثبتت الولاية لبني العباس بالقوة لأنهم تمكنوا بالغلبة، فصارت الدولة العباسية دولة وخلافة إسلامية ثبت لها السمع والطاعة في البلاد، في مثل العراق وفي مثل الشام وفي مثل مصر والمواضع التي كانت فيها. وكان الإمام أحمد والشافعي ومالك والأئمة في زمن بني العباس يأمرون بالسمع والطاعة لهم. بنو أمية أقاموا دولة في الأندلس المسماها الآن بإسبانيا وبأجزاء من البرتغال، أقاموا هناك دولة، فكان العلماء في بلاد الأندلس يوجبون السمع والطاعة لبني أمية، والعلماء في دولة بني العباس يوجبون السمع والطاعة لبني العباس، فوجد أكثر من خلافة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من يقول إنه لا يسمع ولا يطاع إلا لخليفة واحد هذا لا يعرف ما وقع في الأمة، فإن الخلافة بهذا المعنى لم توجد من قبل زمن الإمام أحمد، وهذا كلام دقيق جدا. لماذا قال من قبل زمن الإمام أحمد؟ لأنه في زمن بني أمية لا شك كانت الدولة واحدة، في زمن الخلافة الراشدة كانت الدولة واحدة، لما جاءت دولة بني العباس كثر الخروج على بني العباس وكثر الاضطراب في زمن بني العباس. نعم في أولهم كانوا أقوياء وضبطوا كثيرا من البلاد، لكنهم لم يتمكنوا من ضبط دولة الأندلس التي كان فيها بنو أمية، فكان فيها خلفاء في بلاد الأندلس وخلفاء في المشرق هنا الإسلامي في مصر والشام والعراق والحجاز ونحوها، فكان يسمع لهؤلاء ويطاع. فالقول بأنه ليس هناك دولة إسلامية إلا إذا كان عليها خليفة عام لا شك أن هذا قول باطل. ومن جميل ما يقال في هذا أن القرطبي رحمه الله تعالى الذي يقول هذا الكلام ويقرره هو في زمن بني العباس، لأنه توفي لما سقطت دولة بني العباس، هو يقول هذا الكلام وقت وجود الخلافة. فالقول بأنه لا يسمع ولا يطاع إلا لخليفة عام لا شك أنه قول باطل مبتدع وليس عليه أساس. وعمل المسلمين ودلالات الأحاديث كلها على خلاف هذا، ولهذا لما قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى إن هذا الوضع قد تغير قبل زمن الإمام أحمد يشير إلى ما ذكرناه من أن الوضع إنما كان زمن بني أمية، في زمن بني أمية كانت الدولة واحدة، ومن أعجب حكامهم عبد الملك بن مروان، فإنه رضخت له جميع البلاد وانتهى جميع منازعه واستمرت في قوة إلى أن وصلت إلى زمن مروان بن محمد فسقطت وقامت على أنقاضها الدولة العباسية. ومع ذلك في زمن بني العباس كما قلنا أناس بني أمية أقاموا دولة في الأندلس فكان يسمع لهم ويطاع، وكذلك بنو العباس كان يسمع لهم ويطاع، هذا في وقت عز وقوة في عام 131، يعني في القرن الثاني كبار التابعين موجودون رضي الله عنه، فكيف في وقتنا نحن الآن هذا؟ ولهذا انتشار هذا القول خطر للغاية، لأن معناها أن الأمة تبقى هكذا حتى يأتيها خليفة، الله أعلم متى يأتيها خليفة، ثم يترتب على هذا أمر خطير جدا لا يتفطن له قائل. ماذا عن أحكام القضاة؟ هؤلاء القضاة الذين يقضون في الطلاق وفي إحلال فروج النساء بالنكاح وفي أمور الحكم في مسائل الدماء وفي مسائل الأموال، ماذا يقال فيها إذا لم يكن هذا الوضع وضعا سويا سليما؟ معناه أنه يطعن في أصل هذه الأحكام، فالقول هذا خطير جدا، ولا شك أنه إنما غداه وانتشر غداه الجهل الحقيقة، الجهل بالأحاديث والنصوص مثل هذه النصوص التي ذكرنا، وحال إجماع الأمة على هذا الحال وسريان الأمة على هذا الوضع سنين طويلة من عهدها في وقت عز وفي وقت قوة وتمكن، فكيف في هذا الحال الذي صارت الأمة على الوضع الذي تكالب عليها أعداؤها؟ فلو انتشر هذا وقيل إنه لا يسمع ولا يطاع معناها أن الأمة تكون في حال من الفوضى والخروج عن الجماعة والجاهلية المستديمة في جميع أنحاء الأمة حتى يأتي وضع الخلافة الذي الله أعلم متى يأتي. فالحاصل أن السمع والطاعة للحاكم المسلم واجب شرعا، والدولة الإسلامية لها مدلول ولله الحمد ولها وضع محدد بينته النصوص وبينه أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، وليست شيئا هلاميا غريبا يعني يحتاج إلى شيء من شيء صعب يحتاج إلى كأنه من مسائل الرياضيات أو غيره. عرفها أهل الإسلام رحمهم الله الفقهاء تعريفا واضحا التي يظهر فيها شعائر الإسلام. فإذا ظهرت فيها شعائر الإسلام والحاكم مسلم فإنها دولة إسلام. ماذا تكون دولة؟ كما أنك الآن تقول الدول الاشتراكية هي التي يسود فيها المفهوم والمذهب الاشتراكي والحكم القائم على الناج الاشتراكي الخبيث، فتقول هذه دولة اشتراكية. لماذا إذا وجدت شعائر الإسلام وجد الحاكم المسلم ما تكون دولة إسلامية؟ فالواجب أن يعرف أن مثل هذه الأمور الخوض فيها بلا بصيرة وبلا علم سبب إشكالات كثيرة وسبب نوعا من القدح في إجماعات الأمة السابقة. ويجب أن مثل ما قلنا يجب أن تتلقى مثل هذه الأمور الكبيرة الخطيرة عن أهل العلم ولا تكون موضع اجتهادات. يعني سمعت أحدهم لم يتجاوز يعني في العشرينات من عمره يقرر مثل هذه المسائل، أمر خطير جدا، ليس أمر بالسهولة أن يقال كلام ينشر في الأمة على خلاف إجماع علماء الأمة وعلى خلاف إجماع الوضع وعلى خلاف الإجماع التطبيقي للأمة الذي مشت عليه. فينبغي أن يعلم هذا وأن لا يغرر بالمسلمين وأن يشجعوا على الفوضى والخروج على الجماعة باسم أنه لا توجد خلافة، بل أوجب الله تعالى السمع والطاعة وحصل هذا الأمر في سنين قبلنا، فكيف بالوضع الذي عليه الأمة وقد تكالب عليها أعداء الله من اليهود والنصارى صاروا يستخدمون وسائل وطرقا باسم الدين ليوجدوا هذه الفوضى وهذا الاضطراب الحاصل في بلاد الإسلام. فالحذر الحذر، ولا يتلقى العلم إلا من أهله، يتلقى العلم من كبار أهل العلم رحمهم الله كما تقدم عن ابن مسعود إنما يهلك الناس إذا أخذوا العلم عن أصاغرهم وإنما ينجون إذا أخذوا العلم عن أكابرهم من أهل العلم الرسوخ والبصيرة. فينبغي أن يلاحظ هذا وأن يتفطن منه ولا سيما في المسائل والنوازل الكبيرة فإنها ليس من السهل الخوض فيها لكل أحد. قال رحمه الله في أمر الهجرة إنها باقية إلى أن تقوم الساعة، يعني النقلة وترك بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذا أمر واجب ولا يمكن أن ينقطع. أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح فهو مخصوص بمكة بعد أن فتحها الله على النبي صلى الله عليه وسلم. لا يهاجر الناس لأنها صارت بلد إسلام، مكة مرت بثلاثة أطوار، طوران هي بلاد كفر وطور هي بلاد إسلام. أما الطور الأول فهو ما قبل عام ست بعد أن هاجر منها النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها بلد حرب كافرة. لما عاهدوا في صلح الحديبية صارت بلد كفر معاهد، فلما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم عام 8 صارت بلد إسلام، وكان المسلمون يؤمرون بالهجرة منها لأنهم يفتنون في دينهم. فلما فتحها الله على المسلمين وصارت بلاد إسلام لم يعد هناك حاجة لأن يهاجر منها المسلمون، ولهذا من جاء ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام مضت الهجرة لأهلها. أما الآن مكة كيف تهاجر من مكة؟ مكة بلد إسلام والمدينة بلد إسلام، فلو أردت أن تنتقل للمدينة لتتعلم العلم نعم، لكن فاتتك فضيلة الهجرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح لأنه فتحت، وإنما يهاجر منها حين كانت بلاد كفر. قال وهي باقية يعني الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. استثنى الله تعالى المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. عوقب هؤلاء لأنهم بقوا مع أنهم مسلمون بقوا في بلاد الكفر يفتنون عن دينهم ولا يتمكنون من إظهاره، فعوقبوا لأن الواجب عليهم أن ينتقلوا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. أما قول الشيخ رحمه الله في قوله وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان إلى آخره. الذي في البغوي قوله رحمه الله نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا، هذا هو القدر الذي نقله الشيخ رحمه الله. أما عبارة ناداهم الله باسم الإيمان هذه من الشيخ محمد رحمه الله نفسه، فظن يعني بعض يعني أهل العلم والفضل أن الشيخ محمد يعني ربما أنه وهم في النقل، ما وهم رحمه الله، وإنما قال جزءا من كلام البغوي، وهو سبب نزول الآية فقط، سبب نزول الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا، هذا مراده، أن ينقل من تفسير البغوي هذا فقط. ثم تكلم رحمه الله تعالى فقال ناداهم الله باسم الإيمان، يعني بأن يهاجروا باسم الإيمان، بأن قال يا أيها الذين آمنوا، أو يا عبادي، يا عبادي الذين آمنوا، ناداهم باسم الإيمان. قال والدليل على الهجرة من السنة أن الهجرة باقية في الأمة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ومتى تنقطع التوبة؟ ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. يأتي الكلام الآن على أمر بلاد الكفر والمقام فيها. اعلم أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر للسياحة بتاتا، وهذا هو المعروف المعلوم عند أهل العلم، لأن السياحة لا يمكن أن تكون سببا تقتحم به بلاد الكفر ويقيم الإنسان فيها مع ما يرى من تلك المظاهر العظيمة الفظيعة في الشرك الصريح بالله عز وجل، ومع مساوئ الأخلاق وقبائح الأمور الموجودة عندهم. وإنما يجوز السفر إلى بلاد الكفر بشروط معينة. الأمر الأول الحاجة التي لا مدفع لها، كعلم لا يوجد إلا عندهم. أما إذا وجد العلم عند المسلمين فلا يحل السفر وأن يبعث الناس إلى بلاد الكفر، وإنما يوجد علم عندهم ليس موجودا عند المسلمين. أما إذا وجد عند المسلمين فإنه يتعلم عند المسلمين ولا يذهب إلى بلاد الكفر، هذا هو الشرط الأول. من الحاجة أيضا العلاج الذي لا يوجد عند المسلمين وقد يوجد عند الكفار، فهذا أمر أيضا لا مدفع منه. وهكذا التاجر كما نص أهل العلم الذي يتاجر بقدر حاجته، فربما احتاج أن يسوق تجارته وأن يسافر هناك، فإنه يسافر ويعمل على أمر تجارته، ثم بقدر ما يعمل في أمر تجارته فإنه يرجع، ما يمكث يقول سأنهي بقية هذا الشهر مثلا فيه وسأتنقل متفرجا، لا، إنما بقدر تجارته، ولما نص أهل العلم على صحته. الشرط الثاني أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، لأن بلاد الكفر مليئة بالتنصير وبالإلحاد، فأن يذهب إنسان لا يملك أن يدفع شبههم لا يصلح. الشرط الثالث أن يكون عنده دين وتقوى تمنعه من الشهوات، لأن أولئك أناس لا أعراض عندهم وليس عندهم حياء، ولا وما حياتهم إلا كحياة البهائم بل هي دونها، كما قال تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فلا يحل أن يذهب إنسان يمكن أن يتورط بأن يرجع بمفاهيم أهل الإلحاد والكفر أو التنصير، أو والعياذ بالله أن ينتكس لقلة دينه وورعه ثم يذهب إلى بلادهم. ولهذا ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن عثيمين رحمه الله تعالى هنا خطورة بعثة الشباب الصغار، هذا أمر خطير جدا أن يبعث الشباب الصغار إلى تلك البلاد مع ما هم فيه من عدم تحقق هذه الشروط. فتارة يكون العلم الذي بعثوا ليدرسوه موجودا، بل موجودا في البلد هنا. الأمر الآخر الشبهات، الواحد منهم لا يدفع أدنى شبهة عن نفسه، ولهذا تورط منهم من تورط عياذا بالله بمذاهب السوء، انتكس وعاد بوجه غير الوجه الذي ذهب إليه، ذهب به بسبب قلة علمه ودرايته. الأمر الآخر الشهوات، شاب ليس عنده تلك التقوى التي تردعه، وأمامه عياذا بالله الفواحش ليل نهار في الطرقات علنا، فلا يحل مثل هذا ولا يبتعث مثل هؤلاء، وإنما يبتعث من ذكرنا ممن ذكر الشيخ محمد الشروط هذه ذكر أهل العلم، ومن ذكرها الشيخ عبد العزيز وأمثاله بن باز رحمه الله، وله تنبيه مفيد جدا على السفر إلى بلاد الكفر، وأنه لا يصح ولا يحل السفر على سبيل السياحة والتنقل في بلاد الكفر باسم أنه يريد أن ينظر إلى الأنهار وينظر إلى العجائب ما أودع الله تعالى في بلادهم من تلك النباتات وتلك الحدائق ذات البهجة ونحو ذلك، هذا كله غير مبرر، ليس بمبرر كاف أبدا، وإنما المبرر وجود الحاجة كما ذكرنا. وأن يكون الإنسان أيضا، وهذا شرط لا بد منه، أن يظهر دينه، يكون قادر على أن يظهر دينه، يظهر دينه ويؤدي ما أوجب الله تعالى عليه. والذين يجب أن يستحوا ويخجلوا هم أهل الكفر، لا المسلم الذي أكرمه الله تعالى وأعزه بالإسلام يعيش كأنه هناك ذليل يستحي من الصلاة ويستحي من الصيام، لا، ما ينفع هذا، بل يظهر دينه ويكون به معتزا ومظهرا لدينه. وكم سبب إظهار الدين والعزة به، كم سبب من إسلام أولئك، لأن في إظهار الدين مصالح عظيمة، منها إعزاز الدين، ومنها دعوة غيرهم، دعوة الكفار إلى الدين نفسه، لأنهم إذا رأوا مثل هذه المظاهر سألوا عنها، وربما طلبوا ممن أظهرها أن يبين لهم الدين وأن يشرحه لهم، فربما أسلموا. فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والمسلم عزيز بدين الله عز وجل، والشيء الذي يجعله ينهضم في دينه ويختفي كأنه لص أو كأنه معه شيء يختفي به، لا شك أن هذا ليس هو الوضع السوي. ولهذا من مليح ما ذكر أن عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى الحبشة، فلما أرسله كان لهم باب لا يدخل أحد منه إلا منحنيا، يعني على سبيل التواضع جعله هذا الباب لا بد أن تنحني. فلما رآه عمرو رضي الله تعالى عنه أعطاه دبرة، رجع القهقرة، فغاضهم جدا وغضبوا لأنهم يريدونه أن يتطامن هكذا، فعكس المسألة وأعطاه قفاه نوعا من إهانته وعدم الاكتراث به. فسأله النجاشي ما الذي حملك على هذا؟ قال إنا لا نصنع هذا بنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني لا ننحني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تريدني أن أنحني لهذا؟ فأمرهم النجاشي بالكف عنه. الواجب أن يكون المسلم معتزا، أما أن يقول الإنسان لا أستطيع أن أعتز، ولا أستطيع أن أفعل هذا، ولا أستطيع أن أصلي، لكني سأسافر لبلادهم أتفرج على السياحة وأنظر، تترك أمر دينك وأمر إظهارك لأجل أن تتفرج على أنهار وعلى حدائق، شك أن هذا لا يحل، وأن الفتوى بجوازه أنها غلط محض، وأن كبار علمائنا رحمهم الله ما زالوا ولم يزالوا على الفتوى بتحريم مثل هذا، وأن أمر الدين أكبر وأعز وأعظم من أن يمتهن لأجل تفرج على حدائق أو على أنهار أو على غيرها. استقر صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فأمره الله ببقية شرائع الإسلام كالزكاة والصلاة والحج والجهاد وغير ذلك، ومنه الأذان. وهذا كما قلنا دليل كبير على أن الدولة الإسلامية تقام على عقيدة. لاحظ أنه عليه الصلاة والسلام مكث 10 سنين يؤسس العقيدة، جاءت الشرائع والأحكام وكثير من تفاصيل أحكام الشرع في المدينة، وهذا يدلك على أن الأصل في الدولة الإسلامية أن تبنى على العقيدة وتكون الأحكام الشرعية تبعا. أما لو أقام أحد الأحكام الشرعية في ضوء عقيدة منهارة فاسدة فإن هذه ليست دولة إسلامية. إذا أمر مثلا بالصلاة والزكاة والصيام والحج لكن الشرك ضارب أطنابه في أنحاء البلد، وأهل الدعوة إلى الشرك يظهرون هذه الدعوة ليل نهار، لا يمكن أن يكون هذا هو الوضع السوي، لأن الأصل أن الأحكام تبنى على العقيدة، لا أن تقام أحكام مقطوعة عن العقيدة، لأن هذا خلل بين واضح. لهذا مكث صلى الله عليه وسلم يؤسس العقيدة 10 سنين، ولما انتقل إلى المدينة احذر أن تقول كف عن العقيدة، حاشا صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكف عن العقيدة، حتى وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا. العقيدة لا يمكن أن يكف عن الدعوة إليها، يدعى إلى العقيدة ليل نهار دائما، لكن تفاصيل الأحكام الشرعية جاءت في المدينة وأقيمت الدولة الإسلامية في المدينة. أما مكة ما كان فيها دولة إسلامية بمعنى الدولة التي فيها حكم والنبي صلى الله عليه وسلم فيها الحاكم، هذا غير ممكن وغير مستطاع، لأن المجتمع مجتمع كافر والمسلمون قلة مستضعفة. فلما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة أقيمت الدولة الإسلامية في المدينة، أخذ صلى الله عليه وسلم على هذا 10 سنين يعني في المدينة، وبعدها توفاه الله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه، ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه، والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذر عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وأكمل الله له الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي صلى الله عليه وسلم وإن مات كما لا شك أنه مات صلوات الله وسلامه عليه، فإن دينه ولله الحمد باقي من نعمة الله تعالى، أن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ارتضاه الله تعالى، أن هذا الدين الذي ارتضاه الله وبعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، يتولى الله عز وجل من فوق سبع سماوات نصره وتأييده. ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا. فنصر الدين ونشره ليس قائما على جهد فلان أو فلان أو على دولة معينة دون دولة. نعم جهود المسلمين كلها يجب أن تتضافر على هذا، لكن لنعلم أن نصر الدين إلهي محض، وأن الله يتولى من فوق سبع سماوات نصر دينه، وأن أمر الدين هذا لا يمكن أن تقف أمامه قوى الغرب أو الشرق، ولهذا هو منتصر رغم أنوفهم. ولهذا هو الآن ينتشر في بلاد الغرب على هيئة لا نظير لها في تاريخهم فيما نعلم، انتشارا عظيما جدا لا نظير له، لأن الله تعالى هو الذي يتولى إعزازه ونصره. فدين هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم باقي، لما توفي صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء من الخير يمكن أن يدل الأمة عليه إلا وقد دلهم عليه، ولم يكن شر يمكن أن تقع فيه الأمة إلا حذرها منه عليه الصلاة والسلام، فأدى الأمانة على أكمل ما يكون عليه الصلاة والسلام. أعظم الخير الذي دل الأمة عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله، وأعظم الشر الذي حذر منه الشرك ثم جميع ما يكرهه الله ويأباه. وبعثته يجب أن يعلم أنها إلى الناس كافة، فليس بعده نبي كائنا ما كان، كل من ادعى النبوة بعده فإنه كافر مرتد هو ومن تبعه، إذ هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يأتي بعده نبي، وطاعته فرض على الجن والإنس. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ومن كان قبله من الأنبياء كانوا يخاطبون قومهم، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، فكانوا يخاطبون أقوامهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فجعله الله تعالى للجن والإنس: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ودينه والله الحمد أكمل دين، فليس بحاجة إلى ابتداع ولا إلى اختراع. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونأخذ الآن بعض الأسئلة ونتم البقية إن شاء الله بعد صلاة المغرب. هنا سؤال مهم الحقيقة، يقول السائل فيه: الكثير من الغلاة يستدلون بكلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة على تصرفاتهم المخالفة للشرع، ثم توصف دعوة الشيخ محمد بالغلو، فما الجواب على مقولتهم؟ وما ذنب الشيخ محمد بن عبد الوهاب إذا استدل بقوله أحد منحرف؟ ما ذنبه هو أن يستدل منحرف بقوله؟ هؤلاء الذين ينحرفون، هل استدلوا بقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحده، أو استدلوا بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعين؟ هل أيضا سيقال إن الصحابة والتابعين غلاة وإنهم سبب من أسباب نشر الغلو لأن الغلاة يستدلون بأقوالهم؟ لا شك أن هذه المقولات مقولات من شرق بدعوة الشيخ محمد من الروافض والليبراليين والعلمانيين وأهل الفجور والفساد. أما مجرد أن يأتي إنسان يتصرف تصرفا غير شرعي مخالف للشرع يبطله أهل العلم وممن يبطله الشيخ محمد نفسه رحمه الله فيما نص عليه، ثم يقال الدليل على أن ابن عبد الوهاب هو الذي يغذي هذه التصرفات الخاطئة أن أهل الغلو يستدلون بقوله، أهل الغلو يستدلون حتى بكلام الله تعالى وبكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الصحابة والتابعين، فهل يؤاخذ الصحابة والتابعون ويؤاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم ويقال إن القرآن سبب للغلو؟ لا شك أن هذا ليس مسلك المنصفين. فكونه يستدل بكلام الشيخ أو بكلام غيره رحمه الله تعالى من أئمة الإسلام كالإمام أحمد أو ابن تيمية أو حتى بكلام الصحابة والتابعين ليس هذا ذنبهم، بل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام النصارى تدعي أنه هو الذي أمره بأن يعبدوه، ولهذا في القيامة يقول له الله تعالى على الأشهاد: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يعني بناء على دعوى النصارى حتى يبطلها. قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إلى آخر الآيات. فكونه يستدل بكلام أحد أهل العلم على تصرفات مخالفة للشرع، وهذا الرجل من أهل العلم، هذا الرجل من أهل العلم ينص نصا على بطلان ما يستدل به هؤلاء الذين يستدلون بكلامه، على بطلان مسالكهم، ما ذنبه؟ إما أن يقول قائل قولا متهورا واحدا إذا استدل أهل الباطل بكلام أحد فيجب أن نقصيه، في هذه الحالة سيقصي الصحابة والتابعين مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإما أن يقول قولة أهل الإنصاف، كون أهل الباطل يستدلون بكلام الشيخ محمد أو غير الشيخ محمد من أهل العلم وأهل السنة، لا يعني ذلك أن يدان الشيخ بكلام من خالفوا نهج الشيخ نفسه ثم استدلوا على باطلهم بكلامه، لأنهم يستدلون بكلام الله كما قلنا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين. يقول: حكم الإنكار على الولاة علانية والتشهير بعيوبهم أمام عامة الناس. قد حسم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في المسند، قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من أراد أن ينصح ذي سلطان فلا يبده علانية، يعني لا يظهر علانية، وليأخذ بيده، يعني فيما بينه وبينه، لأجل أن يسر، فإن قبل فبذاك فذاك، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. يعني إذا قبل الحاكم منك ما أسررته إليه، أو أوصلته إلى عالم أو إلى أحد يصل إليه فأوصله إليه فقبل فالحمد لله، إذا لم يقبل النصيحة وصلت وأديت الذي عليك. فأما أن يكون هذا على الملأ فلا شك أن هذا ليس من المنهج السوي الصحيح وليس بسليم. يقول: السفر إلى الدول الخارجية من أجل الدعوة، هل هذا مبرر؟ قبل أن نقول ما حكم السفر إلى هذه الدول الخارجية من أجل الدعوة، من هو هذا الذي سيذهب ليدعو؟ هل هو مؤهل وفيه الشروط السابقة؟ وكونه يدعوهم لا شك أنه يحتاج إلى، كما ورد في حديث معاذ رضي الله عنه لما أراد أن يذهب إلى اليمن، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب. يقول أهل العلم إن في هذا تنبيها له إلى أنهم ربما كان عندهم شبها، وربما كان عندهم شبه، وربما كان عندهم إرادات يريدونها فليستعد لهم. الأمر الآخر أنه يدعو إلى الله عز وجل على هيئة لا يكون فيها مناقضة لأحكام الشرع، فيجب عليه أن يلاحظ ما يتعلق بأحكام الشرع في نفس الدعوة بحيث يدعو، ولو أريد على أمر فيه مخالفة للشرع فإنه يقول: شرعنا يخالف هذا. وبقاؤه هناك، ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى أن من مكث هناك يدعو، ذكر في الشرح هنا أن من مكث يدعوهم وينفع الله عز وجل به في بلادهم فإن هذا معدود في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنه يجعله الله تعالى سببا في إخراجهم من أباطيلهم وضلالهم، لكن لا يذهب أي أحد. صارت الدعوة عند بعض الناس عند أي أحد، لا، الدعوة إلى الله لها أهل هذا ابتداء، ثم إن الدعوة في تلك البلاد لها خصوصية، لأنه يواجه ناسا عندهم شبه، ويواجه أحوالا ونوازل من حكم الشرع، ثم العيون تنظر إليه، لأنه إذا تصرف تصرفا معينا حسب على الإسلام، قالوا هذا يدعو إلى الإسلام فتصرفه هذا يدل على أنه من الإسلام، فيلاحظ هذا فلا يذهب إلى الدعوة إلى الله أي أحد. ولهذا الداعي إلى الله ينبغي أن يسبر وضعهم وأحوالهم ويتعرف عليهم قبل أن يدخل وتفاجئه الأمور وهو لا يدريها.